الكحول هل هو نجس على يمين أم نجس سكني؟ لا حكمي حكمي لو دخل يعني في أي أطعمة نأكلها؟ لو إيه؟ لو دخل في أي أطعمة ومشروبات نأكلها ونشربها؟ ليش تأكل؟ لو دخل الكحول في الأطعمة في الأشروبات مش فاهم تفرق بين الحكم والعين؟ نعم ايش معنى حكمي وايش معنى عيني؟ الحكمي هو نجس نجاسة حكمية، انما العيني نجاسة مغلظة لو جه على الثوب تلبسه. يا شيخ معنى حكمي بمعنى انه حرام لكنه ليس نجس. مثلا الخمر حرام لكنها ليست نجسة. هذا المقصود الحكمي والعيني. وانت بعد ما تسأل تأكل ماذا؟ حراما ام حلالا؟ نعم حراما. ها؟ الكحول دخل في الأشياء الحرام يعني مثلا البيبسي بيدخل في مادة من مادة في مادة الكحول فهل الشرب بيدخل يجوز أم لا؟ هذا الشيخ أبو وزير سؤال ثاني يقول الرسول عليه السلام ما أسكر كثير غير كحول وحرام البيبسي ولا غيره من المشروبات إذا كان كثير منه يسكر والقليل منه حرام أما مجرد كون شيء فيه مسكر ولا يجعله مسكرا الكثير منه وليس حرام كدواء فيه كحول لكن هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان فلا يمكن أن يسكر به فهذا يجوز تعاطيه كذلك قس كل السوائل التي فيها نوع من الكحول فإذا كان الكثير من هذا النوع يسكر فالقليل منه حرام. لعلك فهمت الجواب؟ نعم.